وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر في حكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.